هكذا في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام 409 صفحة 409. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله يعني قال الأوزاعي قد خاف عمر النفاق على نفسه، ثم قال ابن رجب قال والظاهر أنه أراد أن عمر كان يخاف على نفسه في الحال من النفاق الأصغر، من النفاق الأصغر. الحافظ بن حجر لما جاء أثر ابن أبي مليكة المذكور قال وقد جزم أي ابن أبي مليكة بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال. طبعا يقول النفاق في الأعمال يقول هو نفاق إيش؟ نفاق أصغر، ولم ينقل عن غيره خلاف ذلك فكأنه إجماع، يعني يقصد إجماع أنهم كلهم يخافون النفاق، فهذا إجماع من الصحابة على الخوف من النفاق اللي هو نفاق الأعمال. ثم قال وذلك لأن المؤمن قد يعلم عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص. نعم وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، إذن أي نفاق هذا؟ نعم نفاق. قال ولا يلزم من خوف من ذلك وقوعه منهم. كلام ابن رجب هذا قلنا في جامع العلوم الجزء الثاني صفحة 290-400، وكلام الحافظ بن حجر في الفتح الجزء الأول صفحة 111، الجزء الأول صفحة 111. طيب ننتقل الباب الذي يليه. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون عنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. قال الشارح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين مئة إلا واحدا من أقصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر أخرجاه الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة. رواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه. وأخرجه الترمذي عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن الشعيب بسنده بمثله. وزاد بعد قوله يحب الوتر زاد بعد قوله يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأخبار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الكريم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشريف الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الغني المغني المعطي المانع الفاق النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصلوح. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن ابي هريره ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الاسماء الا في هذا الحديث. والذي اول عليه جماعه من الحفاظ ان سرد الاسماء في هذا الحديث مدرج فيه، انما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني عن زهير بن محمد انه بلغه عن غير واحد من اهل العلم انهم قالوا ذلك، اي انهم جمعوها من القران كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وابي زيد اللغوي والله اعلم. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. ثم قال ثم ليعلم ان الاسماء الحسنى ليست منحصره في 99 بدليل ما رواه احمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن ابي سلمه الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمت واحدا من خلقك وانزلته في كتابك واستاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني